إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجاوز 3 أسابيع لمباشرة هذا الإجراء، ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.